هل يجوز أن تعتمر عمرتين أو أكثر في سفرة واحدة؟ اجعلها لغيرك في كل سفرة عمرة واحدة لك، ولك أن تجعلها عن غيرك من الأموات.